يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في صلة الرحم للأعمام والأخوال؟ هل يجب علي صلة مثلا ابنة العم وابنة الخال؟ وما هو الضابط في الصلة؟ هل يكون بالزيارة أو بالاتصال أو بالهدية؟ كل هذه من الصلة، بالسلام وبالزيارة وبالهدية وبعيادة من يمرض منهم وبالإحسان إليهم بما استطعت من وجوه الإحسان. أما ابنة العم وابنة الخال فلست محرما لها، وتكون صلتك للعمة وللخالة وللعم وللخال، أما هي فإن أردت أن تصلها فمن خلال اتيانك بأخواتك لها وأيضا والدتك أو نحو ذلك، والله أعلم. هل من يصل رحمه في فترة طويلة مثل الأعياد والمناسبات هل يعتبر قاطع للرحم؟ هذا خير، يعني صلتهم في الأعياد والمناسبات هذا خير، ولكن الصلة أكبر من ذلك وأوسع، ويجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخصوصا أن الله عز وجل يسر في هذا الزمان من وسائل الاتصال ما ييسر الصلة للأرحام. نعم.